السلام عليكم. قبل 6 أيام حصلت واقعة في العراق وتحديدا في قلعة السكر التابعة لذي قار. حصلت سالفة والله يا إنها السالفة فعلا تعور القلب. في شيخ ينقال له شيخ آل حميد عبد الصاحب، هذا شيخ معروف عند هلا وجماعته ومن أكبر الناس الموجودين في عشيرته، وشيخ يعني طيب وكريم وله كثير من الأفعال الطيبة مع الناس وكذا معروف. هذا الشيخ قبل 22 سنة بنته متزوجة وجابت لها ولد، وسبحان الله صار عليهم حادث بنته ويا زوجها وتوفوا. قام هالشيخ هذا وربى ولد بنته عنده. آخر أيام الشيخ بنى شقة عنده في بيته حق هالولد هذا، يبي زوجه، وفعلا جهزها ورتب له أمور، لكن قدر الله حصل على هالشيخ أنه تعرض لوعكة صحية، مريض الرجال ويحتاج إلى إجراء عمليات، فقالوا له علاجك موجود في تركيا. فعلا كان مقرر أنه قبل 6 أيام تقريبا أنه يسافر إلى تركيا، جمع عنده مبلغ من المال ورتب أموره علشان يسافر، وبلغ الولد هذا. الولد هذا اسمه حسين، قال له يا حسين أنا رايح لتركيا وإن شاء الله بخلص عمليتي وكذا وأرجع، وإن شاء الله راح أرتب لك أمورك وزوجك، يحب أكثر من عياله. قال إن شاء الله يا جدي. الولد هذا طلع تربية فاسدة على قولتهم، يا ريت ما رباه، يا ريت أن أذبحه من توفت بنته أحذفها بالشارع. سبحان الله، واحد ما يدري ان ربى افعى عنده في البيت. الولد هذا ايش سوى؟ طمع بالفلوس اللي شافه عند جده، شاف جده مجمع مبلغ، وتعرفون في بعض العمليات تحتاج مبالغ كبيره جدا. الولد من شاف الفلوس عند جده وانه مقرر ان الصبح خلاص انه يسافر، الليله اللي قبلها قام يفكر شلون ياخذ الفلوس من جدة، والبيت ما يسكن فيه إلا جدة وجدته وعيالهم كبار برا البيت، وساكن وياهم هالولد حسين ولد بنتهم. راح حسين وكلم واحد ينقال حسن كاظم، نفس عمره تقريبا 22 سنة تقريبا، قال له شوف أنا لاقي لك صيدة وأبيك تعاوني عليها. قال له شنو؟ قال له جدي عنده فلوس ونبي ناخذ منه هالمبلغ. سأل حسين قال له البيت ما في أحد؟ قال له لا يا ابن الحلال، أنا عايش عندهم والأمور طيبة، ما في أحد، ندخل ونذبح الشايب وناخذ فلوسه ونطلع، وجدتي مرة كبيرة بالعمر ما فيها حيل يعني، ممكن إنها ما تحس علينا. قال له أوكي، رتب الأمور. فعلا الشايب المفروض يسافر الصبح والفلوس عنده في البيت. قالوا هذه فرصتنا ان ندخل عليه الفجر، وفعلا قاموا حسن وحسين وكان وياهم واحد ثالث يراقب لهم الجو من برا يشوف احد يدخل عليهم البيت ولا لا. دخلوا الفجر تقريب الساعة 5 أو 4:30 الفجر، يدرون بهالوقت هذا الشايب يقوم يصلي الفجر وكذا، ويدخلون عليه والشايب نايم بروحه وجنبه يعني نفس الصندوق كذي حاط فيه الفلوس وكذا. قالوا احنا نبي ندخل اول شيء نحاول ان ناخذ الفلوس بدون ما يحس، اذا حس بنذبحه. قال له تم. فعلا اول ما دخلوا الشايب حس فيهم، والشايب عمره حول 70s يعني ما في شدة عليهم، وقاموا على طول وسددوا له طعنات، كانت طعنات قاتلة. الشايب حاول يقاوم لكن ما قدر. لما التفت وشاف وجيهم، لأنه ما كان يدري هذول منو داشين عليه بهالظلمة يعني، انتبه ان هذا احد الافراد فيهم واللي كان يقودهم ولد بنته حفيده اللي هو حسين. قال كلمه الشيخ، شيخ آل حميد، قال كلمه صراحه مؤثره جدا. قال له هاولك حسين، ضاع الربا فيك او ضاع الربا بيك، باللهجه العراقيه يعني للأسف ضاع تعبي وتربيتي فيك هالسنين هذه كلها. فعلا يا ريت ان حسين وقف على هالجريمة، ذبح الشايب وخذوا فلوسه. اسمعوا صوت الحجية قعدت من النوم على الصراخ والمقاومة، راحوا لها على طول وكذلك ذبح جدته فوقها. اتركوه وانحاشوا، خذوا الفلوس وأبدا الناس ما انتبهت. اليوم الثاني الصبح عيال الشايب الظاهر جايين ياخذونه، يبي يوصلون المطار أو شيء كذي يعني، شافوه تأخر استغربوا منه، دخلوا عليه ولا هالكارثة. الشيخ ميت ومطعون عدة طعنات بجسمه، وكذلك العجوز متوفية أثر الطعنات. صارت كارثة. هذا ما هو شخص عادي، وهذا جد وأبو عيال وأبو يعني وجد أحفاد مالين هالديرة هذه، وشيخ القبيلة أو شيخ العشيرة اللي عندهم. معقولة شيخ أحد يتجرأ يدخل عليه ويقتله ويقتل العجوز زوجته الله يرحمهم؟ الموضوع كان أشبه بالكارثة، لأن مقتل الشيخ هذا ما كانوا عارفين منو اللي اقتله، لكن هالأمر هذا ممكن أن يموتون فيه ناس كثير، ممكن تروح فيه عشائر. هذا شيخ ما هو إنسان عادي. انقلبت الدنيا والناس تجمعت والناس تهدد وجماعته قاموا كل واحد جاب سلاحه، انقلبت الدنيا وتدخلوا رجال الأمن والسلطات في الموضوع. مالكم بالطويلة العالم كلها ضجت وطالب بالثأر للشيخ عبد الصاحب المشلب، شيخ عام عشائر آل حميد. سووا له جنازة بعد ما أخذت السلطات الأمنية إجراءاتها، وكانت جنازة يعني شيء مهول من إطلاق النار. وأنتم عارفين في بعض العشائر عندهم هالعادة هذه أن يتجمعون يطلقون النار يعني كنوع من الحزن على القتيل، لدرجة أن في هالإطلاق النار أصيب 3 أشخاص وقتل واحد عن طريق الخطأ من كثرة النيران اللي تم إطلاقها وقت دفان الشيخ. مالكم بالطويلة السلطات الأمنية ومجلس الشعب العراقي والحكومة بكاملها يعني نعت مقتل الشيخ وطالبت بسرعة إلقاء القبض على القتلة، لكن الصدمة أن اكتشفوا أن القاتل هو حسين حفيد هالشيخ، ومعاه واحد ينقال له حسن كاظم، وتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للجهات المختصة. والغريب ان الولد في اعترافاته قال فعلا جدي قبل لا يموت لما عرف ان انا اللي قاتله قال لي هاولك يا حسين ضاع الربا بيك، وتركته ورحت نحرت جدتي. مالكم بالطويلة احالوهم للتحقيق وبعدين لمحاكمتهم ان شاء الله عن قريب يتم اعدامهم. هذه نهاية سالفتنا، وراح احط لكم ان شاء الله طبعا الصور كاملة في الانستغرام. وفي امان الله، مع السلامة.